السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلميذاتي العزيزات، تلميذات الصف الأول الإعدادي. النهاردة هنشرح مهارة جديدة، وهي إزاي نفتح برنامج جيمب في نافذة ذات وضع أحادي. أول مرة بنحمل فيها برنامج جيمب بيظهر في نافذة اسمها النافذة ذات الوضع المتعدد، بيظهر في شكل 3 نوافذ منفصلين عن بعض. فاحنا عاوزين نغير الوضع ده ونخليه وضع نافذة عادي كأننا بنفتح اي برنامج تاني. ازاي هنعمل ده؟ اول حاجة من قائمة start هنختار all programs، وبعد كده هنختار ايقونة البرنامج. ولو البرنامج عندنا ايقونته موجودة على سطح المكتب هنفتحه من سطح المكتب. بعد كده هيظهر لنا البرنامج في الشكل اللي هو الوضع المتعدد اللي هو 3 نوافذ. وعشان نغير الوضع ده من قائمة ويندو هنختار اختيار اسمه سنجل ويندو مود. فبعد كده هتظهر النافذة ذات الوضع الأحادي زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي مين فيكم تقدر ترتب لي الخطوات اللي انا قلتها عشان نفتح ونحول نافذة الجنب من وضع متعدد لوضع أحادي؟